الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نزل حديثنا عن الأطهار الأنبياء الأخيار الذين اختارهم الله عز وجل على علم وهداهم على علم وأوحى إليهم على علم. هدعوا إلى الله عز وجل على علم وبحلم وعلى نور وبصيرة. ونزل دينهم الذي دعوا إليه منذ نزول آدم عليه السلام إلى هذه الأرض إلى يوم الناس هذا باق، ولن تقوم الساعة حتى يفنى كل من يقول لا إله إلا الله ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله. هذا الدين رغم البلاء والمحن التي مر بها على مر العصور والدهور واختلاف الأمصار والبلدان إلا أنه لا يزال في الأرض من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وذلك لأن الله عز وجل لما قال الذين آمنوا لم يجامعهم ولم يحاذهم وإنما شهد عليهم ربك شهادة حق أنهم الذين آمنوا حقا وصدقا وأخلصوا دينهم لله عز وجل حقا وصدقا. وإذا شئت أيها الكريم أن تعرف المقبوح والمبعد والهالك في هذه وتلك فاسمع رحمك الله تبارك وتعالى. إن في الأرض أقواما ذكر الله عز وجل حالهم أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويكفرون بآيات الله وينقضون الميثاق وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل وأنهم يأكلون الربا وأنهم يأتون عما نهوا يأتون كل ما نهوا عنه. ومع هذا فإنهم يقولون للناس لا لشيء إلا لأنهم تزينوا بالإثم فقط، ولكن قلوبهم لم تذق حلاوة الإيمان ولم تعرف لله عز وجل قدرا ولم تعرف لحدوده وحرماته منزلة. اسمع رحمك الله، لأنهم اغتروا بمجرد التسمية أن الله سماهم يهودا أو أن الله سماهم نصارى. قالوا وقالوا قولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لا لشيء، فقد قل أنا يهودي، فقد قل أنا نصراني تهتدي. هذه الأولى. وأما الثانية فإنهم تألوا على الله عز وجل وادعوا أنهم عنده بمنزلة، والله يعلم أنهم ملعونون على لسان أنبيائهم داود وعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فاسمع رحمك الله، قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقف هذا الأمر عند هذا الحد، كلا والله لقد جاوزه إلى علم الغيب. فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقع فيهم كل هذا وما زالوا يزكون أنفسهم ويظنون أنهم على الحق. ولهذا كان الإسلام ولا يزال معلما لأتباعه، مرشدا دالا لمن اعتنقه بأنه ليس مجرد اسم فقط، بل هو استقامة القلب ولين الجوارح لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر أنت، جاءه وفد الطائف صلوات الله وسلامه عليه، جاءوه فقالوا: يا محمد، إنا قد آمنا بك واتبعناك، إلا أننا لا نستطيع أن نحرم الربا، لا نستطيع أن نحرم الربا، لا نستطيع أن نحرم الربا، لا نستطيع أن نحرم الربا. لما؟ لأن الربا صار واقعا عندهم، واقعا معاشا في حياتهم. كل أموالنا من الربا يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نستطيع أن نتعامل بغيره. فردهم صلى الله عليه وسلم، ردهم، ثم أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولهذا انظر أنت، أمة الاستسلام لأمر الله العظيم الكريم. قال صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع يوم الحج الأكبر، في يوم التاسع من الحجة السنة العاشرة، قال: أيها الناس، كل ربا الجاهلية موضوع. وفي رواية: أيها الناس، إن ربا الجاهلية موضوع كله، موضوع كله، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس ابن عبد المطلب، أول ربا أبدأ به. فماذا كان موقف، فماذا كان موقف العباس؟ بل والله يا رسول الله، خالت قريش إلا من العباس، خالت الجزيرة من أكل الربا غيري، خالت بلاد العرب من المتعاملين بالربا غيري، لما تبدأ أبدا؟ كان رضي الله عنه إذا ذكر الله، إذا ذكر أمر رسول الله يذكر أمر هذه الخطبة وهذه الكلمة، ما كان أشد سعادته بها حين أنجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها من الضلال، ودعاه إلى الهدى فاهتدى، وبين له حدود الحلال والحرام فاستجاب وتبع وقبل. إن واقع المسلمين اليوم ما هو في حقيقته؟ الناس جميعا إذا دخلت السوق يتعاملون بنفس المكيال والميزان، فإذا لقيت المتدين، إذا لقيت المتدين شكلا وصورة، قال لك: هذا الميزان الجميع يتعامل به. يا وهكذا يكون المؤمن. فإذا دخلت بيوت المسلمين وجدت الفجور والفسوق والعصيان، فمن قائل: والله غلبني الأولاد، ومن قائل: والله غلبتني المرأة، ومن قائل: والله الناس جميعا يفعلون هذا. ما أتعسها وما أقبحها وما أشنعها وما أضلها من حجج. فتمثل معي أنت يا عبد الله وقوفك بين يدي الله، ترى إذا قال لك: لماذا كنت تأكل الربا؟ أما بلغك عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم من الربا يأكله العبد أعظم عند الله من 36 زنية. أما بلغك أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال دين درهم من الربا يأكله العبد أعظم عند الله من أن ينكح الرجل أمه، تنظر صنعت يمكن أن تحاججه بها. طيب لماذا فعل؟ لأنك خفت على تجارتك أن تكسب. من الرزاق؟ من الذي يرزق؟ ثم أنت أيها الكريم، ألم تسأل نفسك وأنت في تلك الأشهر التسعة وأنت في بطن أمك، ألم تسأل نفسك من الذي كان يسوق إليك الطعام؟ أتظنه فعلا ذلك الحبل السري الذي يربطك بأمك؟ إنما هو الله عز وجل. من يضيعك وأنت في ذلك المكان في ظلمات ثلاث، يضيعك وقد صرت تأتي بيته وتركع له وتسجد، ثم بعد ذلك تظن به الظنون. وأنت أيها المتعامل بالرشوة، حجتك بين يدي الله ماذا؟ أن تقول بأن الناس جميعا كانوا يتعاملون بالرشوة، هذه حجتك بين يدي الله يوم القيامة. ألم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم على حين غفلة من الرسل، على حين فترة عفوا من الرسل؟ ألم يبعث صلى الله عليه وسلم في أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء؟ ألم يوضع أصحابه؟ ألم يكونوا يعاشرون اليهود في المدينة يبايعونه ويشترون منهم؟ فلماذا لم يتعاملوا معهم كمعاملتهم لهم؟ لما؟ ألم يكن اليهود يأكلون الربا؟ كان المسلم لا يأكل الربا، وإذا شك في دينار طرح. ألم يكن اليهود يتعاملون بالرشوة؟ بعض الناس يقول لك بأننا نغزى في بلادنا من طرف هذه الأفكار التي يذيعها اليهود من قضية التعامل بالربا والتعامل بالرشوة وشرب الخمر والتبرج وما إلى ذلك من المعاصي. أنا أقول لك أيها الكريم بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يساكنون اليهود، وكانوا يبيعون ويشترون مع اليهود، وكانوا يخالطون اليهود، وكانوا ينظرون إلى حال اليهود، ومع ذلك كانوا مؤمنين متقين محسنين معظمين لحرمات الله وقاطين عند حدوده. فلا عذر لك عند الله عز وجل. وما ضرك، ما ضرك أيها الكريم أن تفقد مال الدنيا كلها وتنال الجنة؟ أما علمت بأن آخر أهل أهل الجنة دخولا الجنة؟ يقول له ربه تبارك وتعالى عبدي ادخل الجنة، هذا آخر إنسان يدخل الجنة، ولك الدنيا ومثلها. فقال ربي ادخل الجنة ولي في الجنة مثل الدنيا وزيادة، يعني مثلها عليها مثلها. قال ادخل الجنة ولك الدنيا وعشرة امثالها. هذا اخر هذه الامة دخولا الجنة. هذا اخر هذه الامة دخولا الجنة، وفي الدنيا عشرة امثالها. فتدبر رحمك الله. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد انت حق من اعطيت وحق من ذكر وانصر من ابتغي واجود من سئل واوسع من اعطى واعرف من ملك. انت الملك لا شريك لك، الفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقل أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. ثم أعلم أيها الكريم أنك إذا كنت ممن يسيء ويتزكى فأعلم بأنك على خلق من أخلاق اليهود، لأنهم كما ذكرت يقتلون الأنبياء بغير حق ويكفرون بآيات الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل ويفسدون في الأرض، ومع هذا يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وانظر أنت رحمك الله إلى عبد من عباد الله من أولياء الله من الصديقين الذين سبق لهم من الله عز وجل رضوان الله وكتب الله عز وجل اسمهم في جنات النعيم بجوار الله، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ثم ذكر الحديث قال دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال أبو بكر قلت يا رسول الله وإن من الناس من يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم يا أبا بكر وإني لأرجو أن تكون منهم. نعم، وأبو بكر يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية، وتتنافس الملائكة التي تقف عند باب الجنة أيها يكرمهم أبو بكر بالدخول من بابها أو من الباب الذي تليه. انظر أنه ومع ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول في يوم وقد خرج يمشي والحديث في الصحيحين فلقيه أبو بكر، سلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام يا أبا بكر، قال رسول الله ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال رسول الله أخرجني الجوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر أخرجني الجوع. قال وأنت يا أبا بكر ما الذي أخرجك؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخرجني الذي أخرجك. قلت أطف الذين لعلي أجد رجلا من الأنصار يدعوني إلى طعامي. يدعى من أبواب الجنة الثمانية وليزكي نفسه وليزكي نفسه، يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أيها الناس، قالوا لبيك يا رسول الله، قال أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مشى اليوم في جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. ومع ذلك والله لقد مات وهو يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه ويقول وددت أن أمي لم تلدني وما كان لي ولا علي. لا إله إلا الله، يدعى من أبواب الجنة الثمانية ونحن العصاة القساة نعصي الله عز وجل بالليل والنهار ونتزكى، يدعى من أبواب الجنة الثمانية ويبكي ويعصي الله عز وجل كل طرفة عين ونضحك، ونحن الغفاة الكفاة لا في الكبائر وما أدرك ما الكبائر، وننام أحدنا وهو قرير العين. نطمئن القلب مرتاح البال. لا أبو بكر لا ينام، فإذا نام قام فزعا، فتقول له امرأتك مالك، امرأته مالك، فيقول النار النار يا فلان النار، ثم يكون سريعا إلى الوضوء ويقبل على الصلاة ولا يتزكى. يمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فيقول له يا أبا بكر إني مررت بك الليلة وأنت تصلي تخفض من صوتك. فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، قد سمعني ربي الذي كنت أناجيه. لا إله إلا الله، يدعى من أبواب الجنة الثمانية ويصير خليفة على خير أمة أخرجت للناس، ويصبح في الصباح يحمل الأقمصة وشيئا من الأقمشة وينطلق إلى السوق، ويلقاه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة فيقولون فيقولان له إلى أين يا أبا بكر، إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول إلى السوق أبتاع لأطعم أولادي، إلى السوق أبتاع لأطعم أولادي. لا إله إلا الله. فقال له عمر وأمر الناس يا أبا بكر، إذا لم تتفرغ أنت لأمر الناس فسد حالهم وفاتتهم مصالحهم. فقال فكيف أصنع؟ قال له أبو عبيدة ارجع إلى بيتك يا أبا بكر وأجعل لك 6 دراهم. ارجع إلى البيت وأعطيك 6 دراهم تقتات بها أنت وعيالك. خليفة راتبه في اليوم 6 دراهم ولا يتزكى، ولا يتزكى، ولا يتزكى، ويبكي الليل وتسيل دموعه، ويبكي النهار وتسيل دموعه، ويمشي بين الناس محزونا كأنما النار ما خلقت إلا له، كأن النار ما خلقت لغيره. لا إله إلا الله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اذكروا هذا أيها الكرام، وتذكروا أن ما ممن يتزكون بمجرد القول فقط، وأما أعمالنا فالله بها عليم، وأما أفعالنا فالله بها عليم، وأما صرائرنا فالله بها عليم، وأما قلوبنا فالله بها عليم. فليت شعري إلى أي حال مصير. وهذه القبور التي نمر بها دائما ترى. حدث أحدنا نفسه كيف سيلقى الله تبارك وتعالى إذا صار إلى ما صار إليه من سبقه. إن من أعظم البلاء وإن من أعظم الحرمان أن يستدرج الله عز وجل عبده بمثل هذا، يظن نفسه على خير وهو ليس بخير، ويظن نفسه أنه على دين وهو ليس بدين. والله عز وجل يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل يا محمد خاطب الناس جميعا، يهودهم وعجمهم وعربهم، خاطبهم جميعا وقل لهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تظن نفسك أنك محسن وأنت عند الله مسيء، تظن نفسك أنك عند الله عز وجل مقبول وأنت عند الله عز وجل مبعد. فليت شعري إذا ذكر الصالحون فأين يكون مقامنا. ولا بأس أن نذكر أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، الذين يفعلون ما يفعلون وقلوبهم خائفة منهم، الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر. فقال لها: لا يا بنت الصديق، ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يصلي ويؤدي الفريضة لوقتها بوضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها ودعائها، ويخاف ألا تقبل منه. يصوم رمضان فتمسك جوارحه عن المعاصي، يكف لسانه ويكف جوارحه، ويصوم الصوم الذي هو صوم ويخاف ألا يقبل منه، ويتصدق الصدقة من المال الحلال بقلب مخلص أواب منيب، ويخاف ألا تقبل منه. عمره وروحه على جناح طائر، دائما وجل، دائما خائف، دائما مترقب، دائما متوكس، حتى يأتيه ملك الموت. فإذا رفع بصره ونظر إلى السماء فرأى ملك الموت نازلا، ومعه ملائكة الجنة، ومعها من سندس الجنة وحريرها، تراه يبتسم ويضحك فرحا، يرى ما لا يرى الناس. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. فإذا رآها أقبلت عليه، ورأى الجنة في وجوه الملائكة، طابت نفسه وحان له أن يترك ذلك الخوف الذي أرقه، وذلك الحزن الذي أبعده، وذلك الألم الذي أتعبه، وآن له أن يحط الرحال عند باب الرحمن الرحيم. فإذا بلغ تلك الحال، فحينئذ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الأئمة يسندون بالسند الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما لما فاضت روحه وفارق الدنيا، يقول أصحابه: فاحتملناه وانطلقنا به حتى أتينا المقبرة. قال: فصلينا عليه ثم انطلقنا حتى أتينا المقبرة. قال: فلما وضعناه وقبل أن نضعه في التراب، إذا بطائر أخضر يأتي لا ندري من أين، حتى دخل معه الكفن، وسمعنا صوتا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كانوا لا يتزكون، وما زال ابن عباس يبكي ويبكي من خوف الله عز وجل، حتى عمي، حتى ذهبت عيناه. فلما جاءت الساعة التي هي الساعة، جاء معها كل شيء، وينظر العبد الصالح خلفه فيقول: ترى ماذا فقدت، وماذا ضيعت، وما الذي فاتني؟ ما فقد شيئا ولا ضيع شيئا ولا فاته شيئا شيء، لأنه وجد الله، ومن وجد الله عز وجل فقد وجد كل شيء. فنسأل الله الرحيم الغفور الودود الكريم أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب يوم القيامة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.